وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، انتهينا من كتاب أو من باب الخضانة ومن الأولى بها، ووقفنا على باب على كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، وهي التعدي على البدن أو المال أو العرض. التعدي على البدن أو المال أو العرض، ثم أطلقت عرفا على التعدي على البدن. وأما التعدي على المال فيقال نهبا أو سرقة أو غير ذلك. يمكن يقال نهب، ويمكن يقال سرقة، ويمكن يقال خيانة. فالجناية التعدي على المال، التعدي على البدن، التعدي على العرض. على البدن بأي جناية من الجنايات، على المال بالنهب، بالسرقة، بالخيانة، على العرض بالزنا، باللواط، بغير ذلك. وأطلق عرفا التعدي على البدن، وهو على ثلاثة أضرب، أو الجناية على ثلاثة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ. ثلاثة: عمد، وشبه عمد، وخطأ. عمد بمعنى أني قصدت الاعتداء عليه، قاصد، هذا يسمى عمد. ويقول يختص به القوت، يختص بهذا العمد القوت. وشبه عمد أن أعمل ما يجوز عمله فتتعدى الجناية. يعني أن أضرب في منديل، في عود أراك، في عصر صغير، فيصيب مقتل فيقتل، هذا يسمى شبه عمد. خطأ: وجدت طائرا في غير الحرم، وأنا لست محرم، وأردت صيده، صيد هذا الطائر فأصابت إنسان، هي تقتل، ولم أقصد ذلك الإنسان، وإنما قصدت الطائر فأصبت الإنسان وتسبب ذلك في قتله، فهذا يقال له خطأ. فالجنايات ثلاث: عمد، يكون معي أو يكون مع الجاني هذا السكين ويطعن، يكون معه بندقية ويضرب، يكون معه طابوقة أو بلوك أو كذا ويضرب، يكون معه سكروب ويطعن، وهكذا. عمد يختص به القوت. وشبه عمد: أنا معي عصا صغير لكن أصابت مقتل، ما كنت قاصدا القتل، هذا شبه عمد. وخطأ: أن أفعل ما يجوز فعله، أن أصيد طائر أو حمامة في غير الحرم، أو أرنب أو ظبي غزال، وأصيب إنسانا فيسبب ذلك قتله، هذا يسمى خطأ. العمد فيه القصاص، عمد يختص به القوت. وشبه عمد وخطأ فيهما الدية والكفارة. وفرق بينهما، لأن شبه العمد الدية مغلظة، شبه العمد الدية مغلظة كما سيأتي إن شاء الله. وأما الخطأ فالدية مخففة، شبه العمد الجاني آثم، والخطأ غير آثم لأنه لم يقصد شيئا من هذا. هذا من الفوارق. جميعا فيهما الكفارة لأنها حق لله عز وجل. الدية في العمد في شبه العمد وفي الخطأ على العاقلة، وأما الدية في العمد فهي على الجاني وليست على العاقلة، لأن العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية، ما تحمل العاقلة دية العمد. وإنما العاقلة وهم القرابة يحملون دية شبه العمد ويحملون دية الخطأ، والجاني آثم في شبه العمد وغير آثم في الخطأ. دية شبه العمد مغلظة 25 و25 و25 و25، ودية الخطأ مخففة 20 و20 و20 و20 و20 على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. دية شبه العمد والخطأ على العاقلة وليست على الجاني، وإنما على الجاني الكفارة وهي حق لله عز وجل. ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. كتاب الجنايات، الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، كما سيأتينا إن شاء الله. فصل الدية فصل وتحمل العاقلة فصل، والكفارة تجب الكفارة إلى آخره. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب. قال رحمه الله: كتاب الجنايات. كيف نعربها؟ كيف نعربها؟ نعم، كتاب. كيف أعرب يا بني؟ يصح فيها ثلاثة، يصح فيها ثلاثة: أن أقول كتاب، كتاب الجنايات، كتاب مبتدأ وخبره محذوف. ويصح أن أقول خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب الجنايات. ويصح أن أقول مفعول لفعل محذوف، اقرأ كتاب الجنايات، اقرأ كتاب الجنايات. يصح أن أقول مبتدأ، ويصح أن أقول خبر، ويصح أن أقول مفعول لفعل محذوف. نعم. كتاب الجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي. التعدي، اعتدى. جنى فلان أي اعتدى. فقال وين الجاني؟ هذا هو، لأنه إما أن يكون سارق، وإما أن يكون نسأل الله السلامة زاني، وإما أن يكون نهب، وإما أن يكون اختلس. فالجناية، الجنايات جمع جناية. بعد نجد مثلا: وقد حصل منه عدد من الجنايات. يعني إذا أرادوا أن يقرأوا في لائحة لإنسان أقيم عليه الحد أو أقيم عليه القصاص، وقد حصل منه أو فعل عددا من الجنايات. فالجنايات جمع جناية وهي التعدي على وهي التعدي على بدن على بدن أو مال أو عرض، إلا أنها في العرف خصصت بالتعدي على البدن، أحدث به جناية. ما نوعية الجناية؟ قالوا موضحة في الرأس، قالوا موضحة في الوجه، قالوا جائفة في البطن، هذه الجناية. عرفا خصيصة بالتعدي على البدن. أما التعدي على المال فأحيانا نقول غصب، غصبه معك القلم، أعطني القلم، لا ما أعطيك، أعطني القلم وإلا حصل لك ما حصل، هذا نسميه غصب. طيب مسألة ثانية، النهب مرة وأخذ القلم بسرعة وسار، هذا نسميه نهب. أحيانا نقول سرقة، أدخل يده في الجيب وسار. فالتعدي على المال إما أن نقول غصبا أو نهبا أو سرقة، والتعدي على البدن إما أن نقول عمدا أو خطأ أو شبه عمد، والتعدي على العرض زنا أو لواط أو غيره. نعم. وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، واصطلاحا التعدي على البدن. التعدي على البدن، التعدي على البدن. لكن لو مثلا هذا في العرف، سرق ما نقول جناية، نقول سارق، نهب نقول نهب، غصب نقول غصب، لكن إذا اعتدى على البدن نقول فعل جناية، جناية توجب القوت، جناية توجب الدية، جناية توجب الكفارة. نعم. واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، بما يوجب قصاصا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع قلنا فيه القصاص. عمد يختص به القوت، وهو أي العمد تسع صور، تسع صور. الصورة الأولى مثلا أخذ سكين وطعن، أو سكروب وجعلها وضعها في بطنه أو في رأسه أو كذا وتسبب ذلك في الوفاة، هذا نسميه عمد. أو أخذ طابوك أو حجر أو لبن وضربه بالله، فإما أن يكون بما له مور، مور يعني له رأس، وإما أن يكون بمثقل يعني طابوقة ولا بلوك ولا حجر كبير ولا مطرقة ولا شيء، وإلا أخذوا السطح ورماه من السطح، وإلا وراء جدار ودز الجدار عليه شايفين، أو ربطه وضعوا في بركة علشان ما يقدر يتخلص، أو سكر عليه في غرفة ومنع عنه الطعام والشراب. تسع صور للعمد، تسع صور كتأتينا مفصلة إن شاء الله. نعم. أو مال، وهي أو يعني ما أوجب قصاص لأنه لم يتعمد، لم يتعمد، أراد أن يصيد طائرا فضربت إنسان، إن في مثلا بغير الحرم في مكان بعيد عن الحرم ويجوز لنا الصيد، فأردت أن أصيد أرنبا أو حمار وحش أو غزال أو مها أو غير ذلك، فاصطدت إنسانا ولم أتعمد، هل هنا قصاص؟ لا، وإنما دية. مقصورة بن دريد من يعرفها منكم؟ يا ضبية أشبه شيئا بالمها، ترعى الخزامى بين أشجار النقى، أشبه شيئا بالمها ترعى الخزامى بين أشجار النقى، إما تري رأسي حاكى لونه قرة صبح تحت أذيال الدجى، أو اشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعار النار في جذر الغضا، والناس كالنبي فمنه رائق وكل نظير عوده بالرجانة، ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناهم ساغ عذبا في اللها، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. فهذا لو صاد الإنسان حمار وحش أو نهى أو غزاه أصاب إنسان ولم يكن متعمدا فهذا يوجب المال دية أو كفارة لو كان بين الصفين، فإن على الإنسان الكفارة. نعم. ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وأمره إلى الله. من الفسق لا نقول يكفر، إذا قتل مسلما عمدا عدوانا قلنا إنه فاسق وأمره إلى الله عز وجل، خلافا للخوارج. فالخوارج قالوا من قتل عمدا عدوانا كفر، أهل السنة والجماعة يقولون لا يكفر وإنما فاسق وأمره إلى الله عز وجل. نعم. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. وتوبته مقبولة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بأن من اقترف جريمة قتل فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الخوارج يقولون يكفر، وأهل السنة والجماعة يقولون لا يكفر وإنما أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهي حاصل الشريعة أيها الأحباب أنها تضمنت الخير وتضمنت ما فيه السعادة وما فيه الراحة والإطمئنان. فإذا حصل جريمة قتل عدوان فأولياء الدم بالخيار، إن شاءوا قالوا نريد القصاص إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وإن شاءوا قالوا نريد الدية، وإن شاءوا قالوا عفونا لوجه الله عز وجل. فأولياء الدم مخيرين، هم بالخيار بين القصاص والدية والعفو. لو لاحظنا الديانات الأخرى نجد أن اليهود قصاص أو عفو، ما في عندهم دية في شريعة أو في شرع اليهود وديانتهم. لو لاحظنا النصارى دية أو عفو، ما في قصاص. فشريعتنا تضمنت الخير من جميع جوانبها، إذا حصل قتل فالقاضي يسأل أولياء الدم ماذا تريدون، قالوا نريد القصاص، يطلب منهم العفو إذا أمكن، إذا أصروا حكم لهم بالقصاص. قالوا نريد الدية ولا نريد القصاص، ما يلزمهم بالقصاص. قالوا نريد أن نعفو بدون مقابل، لا قصاص ولا دية، ونطلب الأجر والمثوبة من الله فلهم ذلك. أما اليهود فهو قصاص أو عفو ولا دية، والنصارى دية أو عفو ولا قصاص. وشريعتنا بحمد الله قصاص دية عفو. قد يكون القصاص أولى في بعض الساعات إذا كان الإنسان مستهترا ومتعديا ومتغطرسا وشره عم، فلا بد من البتر، لا بد من القصاص قطعا لشره وقمعا لفساده. وإذا كان قد حصلت منه هفوة وحصلت منه زلة ولمسنا منه التوبة والإنابة والرجوع فنطلب منهم العفو إذا تمكن، نطلب منهم الدية إذا قبلوا وإذا أصروا على القصاص وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فلا بد من تحقيق رغبتهم، لأن في هذا إخفاء لما في قلوبهم من حرارة ولما فيها من غيظ وكمد نتيجة هذا الاعتداء الغاشم، ولا يتم ذلك إلا ببتر هذه الجريمة. نعم. وهي أي الجنايات ثلاثة أضرب: عمد يختص القبض به، والقتل العام فيه ثلاثة حقوق: حق للورثة حينما يقولون لا نريد قصاصا، وحق لله عز وجل بسفك هذا الدم الحرام، وحق للمجني عليه في يوم القيامة فإنه يطالب بحقه من الجاني أن قتله بدون حق، ولا بد من التوبة الصادقة لله عز وجل. نعم. وهي أي الجنايات ثلاثة أضرب: عمد يختص القبض به. وهي أي الجناية ثلاثة أضرب. نقول: ما نوع الجناية؟ قالوا عمد. ما نوع الجناية؟ شبه عمد. ما نوع الجناية؟ خطأ. ولكل واحدة من هذه الجنايات أحكامها الخاصة. نعم. عمد يختص القبض به. النوع الأول عمد، وهذا العمد هو الذي يختص به القبض، غيره لا قبض. لو قال أهل الخطأ: إنسان قلنا ضرب حماما أو أرنبا أو أراد أن يضرب هدفا وأصاب إنسان، قال أولياء الدم لابد من القصاص، نمكنهم؟ لا، لأن هذا خطأ، لأن هذا شبه عمد مثلا، أو لأن هذا خطأ، أو لو ضربه ضربا خفيفا بغير مقتل ومات قلنا شبه عمد، ولو طلبوا القصاص معنا. فالعمد هو الذي يختص به القوت، فمعناه هذا المنطوق المفهوم شبه العمد لا قود فيه، الخطأ لا قود فيه، العمد هو الذي يختص به القبض. لو أن إنسان مثلا يسوق سيارة وانفجر أي الإطار وانقلبت السيارة ومات، من ضمن اللي ماتوا شخص أهله قالوا نريد القصاص من هذا السائق، هل عندنا قصاص؟ لا، هذا خطأ. لو ضربه بعود أراك وعود الأراك لا يقف ومات، هل نقول إنه عندنا قصاص؟ فالعمد هو الذي يختص بالقصاص. وأما شبه العمد يعني الضرب الثاني والضرب الثالث فلا قصاص فيهما. طيب، إذا كان لا قصاص فيهما ماذا نقول؟ نقول فيهما الكفارة، والكفارة حق لله، وفيهما الدية شبه العمد، دية مغلظة، والخطأ دية مخففة، والمغلظة والمخففة كلاهما على العاقلة. طيب، ماذا على الجاني إذن؟ عليه الكفارة وهي حق لله عز وجل. طيب، شبه العمد هل يكون الجاني آثما؟ نعم. الخطأ هل يكون آثما؟ لا، إذا لم يتعدى. نعم. والقبض قتل القاتل بمن قتل. طيب، أولا قال عمد والجناية ثلاثة أضرب، عمد يختص به القبض. طيب، ما هو القبض؟ ما هو القبض؟ نعم، قتل القاتل بمن قتل، لأنه يقاد، يوضع حبل في رقبته ويقاد ويسلم لأولياء الدم لأجل أن يقتلوه بما قتل منهم. والعمد يختص به القود. طيب ما هو القود؟ قتل القاتل لأجل أي شيء؟ لأنه قتل. بسبب أي شيء؟ بسبب قتله وجنايته وتعديه. وسمي قودا لأن الجاني يربط أو يوضع حبل في رقبته ويسلم لأولياء الدم لأجل أن يقتلوه بما قتل. وهذا هو القصاص. ويقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. في الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة. كيف نقول أيها الأحباب ما معنى حياة؟ القصاص قتل القاتل، القصاص موت. كيف نفسر الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة؟ نعم. إذا قتلنا الجاني أحسن، لأننا إذا قتلنا المعتدي وأوقفناه عند حده وبترنا الشر وقضينا على الفساد وأغلقنا باب الفتنة حصلت الحياة للأمة. أما إذا لم نفعل ذلك، هذا يقتل اليوم وذاك غدا، وهذا يأخذ بالجناية وذاك يأخذ بالثأر، فيكثر القتل ويتعدد. والآية الكريمة تقول ولكم في القصاص حياة. والعرب في الجاهلية قالوا القتل أنفى للقتل، كلمة قالوها لأن الإسلام جاء بما هو أبلغ منها وأوجز وأقل حروفا وأوفى، القصاص حياة، حياة للأمة وحياة للبلاد وأهلها وأمن وراحة واطمئنان وارتياح وهدوء. بينما إذا لم يتم القصاص هذا قتل اليوم، جاء الثاني وأخذ بالثالث، جاء الثالث وقتل القاتل، جاء الرابع وفعل، كما هو الحال في الجاهلية. أكثر من 40,000 بسبب ناقة، أكثر من آلاف من الآلاف بسبب جمل أو ناقة، كل واحد يقتل الثاني. والعرب تقول القتل أنفى أكمل للقتل. والقرآن يقول ولكم في القصاص حياة، أي تحيا الأمة ويهدأ بالها ويرتاح خاطرها ويستقيم أمرها ويعم الهدوء والاستقرار في محيطها. نعم. والقبض قتل القاتل بمن قتل له. والقبض عمد يختص به القبض. معك واضح العبارة؟ واضح؟ طيب ما هو القود؟ قتل القاتل بمن قتل. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، عندنا من شروط القصاص أيها الأحباب عدم الولادة. فإذا كان القاتل أسر فلا نقتله بالإبن، وإذا كان القاتل الإبن فنقتله بالأبن، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. والقبض قتل القاتل بمن قتله بشرط القصد. بشرط القصد يكون قاصد قتله. أما إذا ما قصد معه سيف وهو في الدور الأعلى سقط منه على الدور الثاني وأصاب إنسان ومات، معه سكين رماها وما قصد، فلا بد أن يكون قصاص قاصدا أو القود بمن قصد قصد القتل وأراده. نعم. أي بأن يقصد الجاني الجناية. أي أن الجاني يقصد الجناية. أما لو الجناية تمت قضاء وقدر ما قصد، حصلت خطأ أراد أن يصيد، أو يا بندقية تقتل آلاف الأشخاص، لكن أراد أن يصيد حمار وحش، أراد أن يصير أن يصيد ظبيا، أراد أن يصيد نعامة، فأصابت عدد من الأشخاص، هو ما قصد. نعم. والضرب الثاني، الضرب الثاني شبه عمد، الضرب الثالث خطأ. نعم. والضرب الثاني شبه العمد والثالث خطأ. روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. فالقتل العمد، القتل العمد، رجعنا للضرب الأول. الضرب الأول له تسع صور، تسع صور الضرب الأول. الضرب الثاني سيأتينا إن شاء الله بأنه يفعل ما له فعله فيحصل القتل. الضرب الثالث أن يفعل